أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فإن العبرة لو كان بخصوص يوم المخالفة لم يكن وجه لكون القول قول المالك مع كونه مخالفا للأصل، ثم لا وجه لقبول بينته، لأن من كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه. كان الكلام في أنه هل أن هذه الروايات لها ظهور في أن القيمية يضمن بقيمة يوم الغاصب، أو أنه لا ظهور لها في ذلك؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا بين الفقرتين التي يمكن أن تكون منشأ ظهور الرواية في أن الميزان بقيمة يوم المخالفة ويوم الغاصب، إلا أنه بعد ذلك قال إلا أنه يمكن أن يوهن ذلك، يضعف ذلك بأن الرواية ليست بصدد بيان جعل الميزان بقيمة يوم الغاصب. طب إذا لم تكن بصدد بيان هذه الجهة، عند ذلك نرجع إلى القواعد الأخرى لنرى أن الميزان في القيمي عندما يضمن، هل يضمن بقيمة يوم التلف أو بقيمة يوم الأداء أو بأعلى القيام؟ والشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق ذكر بأن مقتضى الإطلاق ضمان القيمي بقيمة يوم التلف، ثم صار الشيخ بصدد بيان المؤيدات لعدم ظهور هذه الرواية في جعل الميزان بيوم المخالفة ويوم الغاصب. ذكرنا مؤيدا بالأمس، ثم قال الشيخ فتأمل أنه لعل أن هذا المؤيد يمكن المناقشة فيه، ثم ذكرنا بالأمس مؤيدا ثاني للمطلب وهو موهن لظهور الرواية بجعل يوم الغاصب هو الميزان في ضمان القيم. قلنا بأن هذا المؤيد الثاني يحتاج إلى بيان أمرين. الأمر الأول أن التفصيل في القول المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم البينة على من ادعاه واليمين على من أنكر، أن التفصيل قاطع للشركة، بمعنى أن من وجب عليه إقامة البينة لا يمكن أن يجب عليه اليمين، ومن وجب عليه اليمين لا يمكن أن يجب عليه البينة، بل هذه وهذا وظيفته كذا وذاك وظيفته كذا. فلهذا نجد من لم يقل بذلك، يعني من لم يقل أن التفصيل قاطع للشركة، بإمكانه أن لا يقبل هذا المؤيد. والشيخ رحمة الله تعالى عليه بنى على أن التفصيل قاطع للشركة، هذه مقدمة. المقدمة الثانية التي نحتاج إليها لبيان هذا المؤيد، المقدمة الثانية هي هذه، وهو أنه في الأعم الأغلب أن القيمة السابقة على يوم المخالفة ويوم الاكتراء في الأعم الأغلب تكون مجهولة للضامن، يعني الضامن عندما يأتي أو المستأجر عندما يأتي يريد أن يستأجر شيئا ليس من هدفه وليس مهما عنده أن يعرف قيمة هذه العين المستأجرة قبل يوم الاستئجار وقبل يوم الاكتراء. نعم يهمه أن يعرف قيمة هذا الشيء في يوم الاستئجار وفي يوم الاكتراء. إذن في الأعم الأغلب قيمة العين قبل يوم المخالفة الذي هو قريب العهد من يوم الاكتراء، قبل يوم المخالفة وقبل يوم الاكتراء قيمة الشيء تكون مجهولة عند الضامن، بخلافه فإن قيمة الشيء تكون معلومة عند الضامن قبل يوم التلف. لماذا؟ باعتبار أن يوم التلف مسبوق ماذا؟ بيوم المخالفة، يوم التلف مسبوق بيوم ابتراء. إذن في الأعم الأغلب أن الإنسان إذا تلف الشيء في يده يكون عالما بقيمة هذا الشيء قبل يوم التلف. إذن المقدمة الثانية التي نحتاج إليها في بيان هذا المؤيد أن القيمة السابقة على يوم المخالفة في الأعم الأغلب تكون مجهولة، والقيمة السابقة للعين على يوم التلف في الأعم الأغلب تكون ماذا؟ معلومة. الآن نأتي إلى محل الكلام. الشيخ كيف يريد أن يستفيد من هذه العبارة التي وردت من الإمام يجعل ذلك مؤيدا أن الرواية ليس لها ظهور في جعل الميزان بيوم المخالفة؟ بل يريد أن يدعي الشيخ أكثر من ذلك، يريد أن يقول أن الرواية لعلها لها ظهور في جعل الميزان في بيوم التلف لا بيوم المخالفة. الرواية قالت، هذا مضمونها كان، أن الإمام سلام الله عليه عندما سأل السائل ومن يعرف ذلك، يعني من يعرف الفرق بين المعيب والصحيح، الإمام قال أنت وهو، فإما أن يحلف أو يرد اليمين عليه أو يقيم الشهود على ذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لو بنينا على أن المغصوب إذا تلف يضمن بقيمة يوم المخالفة ويوم الغاص لا يمكن أن نوجه هذه الرواية بحسب القاعدة التي ذكرناها في المقدمة الأولى، وهي البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ولكن إن بنينا على أن الميزان بيوم التلف يمكن أن نوجه ما ورد في الرواية على حسب مقتضى القاعدة، يعني على قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. إذن مدعى الشيخ هو هذا، أنه إن بنينا على أن المغصوب إذا تلف يضمن بقيمة يوم التلف فما ذكره الإمام سلام الله عليه يكون على طبق مقتضى القاعدة، وهي البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وأما إن بنينا على أن الرواية بصدد جعل القيمة في المغصوب في يوم التلف ويوم الغاصب لا يمكن توجيه ما ذكره الإمام على مقتضى القاعدة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا شيخنا يقول إن جعلنا الميزان يوم المخالفة؟ خب هنا عندما يقع التنازع بين المالك والضامن يقع في ماذا؟ يقع في أن المالك يدعي الزيادة في يوم المخالفة والضامن يدعي ماذا؟ النقيصة في يوم المخالفة. يعني إذا وقع النزاع بينهما المالك يدعي أن يوم المخالفة قيمته 100 والضامن يدعي أن يوم المخالفة قيمته ماذا؟ 50. ولكن والعكس غير متصور، يعني غير متصور أن المالك يدعي 50 مثلا والضامن يدعي 100، لا خلاف هنا فليدفع 100. الكلام أنه إن جعلنا الميزان يوم المخالفة فالمالك يدعي الزيادة والضامن يدعي النقيصة. طب هنا الأصل موافق مع قول من؟ مع قول المالك أم مع قول الضامن؟ من الواضح أن الأصل هنا موافق مع قول الضامن، لأن الأصل عدم الزيادة وبراءة الذمة عن الزائد. فإذا الضامن عندما يدعي 50 يقول 50 والمدعي والمالك يدعي 100، قول المالك موافق للأصل أو قول المالك مخالف للأصل؟ من الواضح أن قول المالك يكون مخالفا للأصل، وقد درست في محله أن المدعي هو من؟ هو الذي يكون قوله مخالفا للأصل. خب إذا كان قول المالك مخالفا للأصل فيكون ماذا؟ مدعيا. وإذا صار مدعيا فوظيفته بحسب المقدمة الأولى ماذا؟ البينة. والإمام قال عليه أن يحلف، عليه أن يقسم. إذن إذا جعلنا مقتضى أن الرواية تريد أن تجعل الميزان يوم المخالفة لا نستطيع أن نوجه المطلب على مقتضى القاعدة، لأنه في مثل هذه الحالة تكون وظيفة المالك البينة، والإمام سلام الله عليه يقول إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمه فإن رد اليمين. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فإن تنزلنا معك وقلنا أن وظيفة المالك هي ماذا؟ هي اليمين للبينة. أولا نقول أن وظيفته هي البينة لأنه مدعي، والضامن هو المنكر. حتى لو تنزلنا معكم وقلنا أن المالك هو منكر لا أنه مدعي، وظيفة المنكر ما هي؟ اليمين. طب إذا كانت وظيفة المنكر اليمين، ما معنى قوله أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون على أن قيمة البغل يوم كذا بكذا؟ إذن على كلا الشقين نحن لا نستطيع أن نوجه الرواية إذا جعلنا الميزان في الضمان ماذا؟ يوم المخالفة، لأنه بحسب القواعد ينبغي أن يكون المالك مدعيا فتجب عليه البينة، والإمام يقول أنه يجب عليه الحال اليمين. ثم لو تنزلنا وجعلنا المالك منكرا فهنا يجب عليه ماذا؟ اليمين. ولا معنى لأن يقول الإمام يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون على ذلك. هذا إن جعلنا الميزان يوم المخالفة. شيخنا خب إذا جعلنا الميزان يوم التلف هل يرتفع الإشكال عن المسألة أو لا يرتفع الإشكال عن المسألة؟ يقول نعم يرتفع الإشكال عن المسألة. لماذا؟ يقول إذا جعلنا الميزان يوم التلف الاختلاف بين المالك والضامن يمكن أن يتصور في صورتين. الصورة الأولى أن يدعي يوم التلف المالك أن يدعي أن القيمة التي كانت يوم المخالفة، وقلنا أنه يوم المخالفة قيمة معلومة لهما، لأنه في الأعم الأغلب بحسب المقدمة الثانية في الأعم الأغلب قيمة يوم المخالفة معلومة. أين؟ معلومة في يوم التلف. فهنا النزاع كيف يتصور؟ يتصور هكذا، وهو أن المالك والضامن اتفقا على أن القيمة يوم المخالفة كانت 100، ولكن في يوم التلف يدعي المالك أن القيمة باقية على حالها، ويدعي الضامن أن القيمة ماذا؟ نقصت عما كانت عليه. يعني أنهم يتفقان على أن القيمة يوم المخالفة 100، ولكن يختلفان في أن القيمة يوم التلف بقيت على 100 أو تنزلت ونقصت عن 100. فالضامن يدعي النقيصة والمالك يدعي البقاء على ما هو عليه. فهنا قول المالك موافق للأصل ومخالف للأصل. من الواضح أن قول المالك موافق للأصل وهو الاستصحاب، لأنه كانت القيمة 100 والآن يدعي بقاءها على ما هي عليه. فقول من يكون مخالفا للأصل؟ قول الضامن، وقول المخالف للأصل هو المدعي، وقول الموافق للأصل هو المنكر. فيمكن تصحيح الرواية إما أن يحلف هو أي صاحب البغل لأنه يكون منكرا. إذن هذه هي الصورة التي نصحح فيها أن المالك يكون منكرا والضامن يكون مدعيا إذا جعلنا الميزان ماذا؟ يوم التلف. أما إذا جعلنا الميزان يوم المخالفة وجدتم أنه لا يمكن التصحيح. حتى الآن سيأتي الكلام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وأما أن يجعل البينة على المالك فهذه في صورة أخرى مو في الصورة السابقة، هذه في صورة أخرى. ما هي الصورة الثانية؟ يقول كلاهما اتفق، كلاهما يعني المالك والضامن متفقان أن القيمة إذا كانت 100 فالآن باقي على حالها، وإذا كانت 50 فالآن باقي على حالها. يعني كلاهما متفق أن القيمة لم تتغير، ولكن وقع الخلاف بينهما أن القيمة يوم المخالفة كانت 100 أو 50. كلاهما متفق أنه لم تتغير قيمة يوم التلف عن يوم المخالفة، ولكن اختلف المالك يدعي الزيادة والضامن يدعي ماذا؟ النقيصة. قول من يكون موافق للأصل وقول من يكون مخالف للأصل؟ من الواضح أن قول المالك يكون مخالفا للأصل وقول الضامن يكون موافقا للأصل. ليش؟ لا أبدا مو دعوة، لا شوفوا الآن كلاهما إحنا في باب الدعوة ذكرنا قلنا هذا لا يدخل فيه. الآن هذا يدعي أنه الآن هذه 50 قيمته، هذه الآن قيمته 50، وذاك يقول لا قيمته 100. أنا بدي أقول لا شوفوا شيخنا، الآن إحنا كلاهما متفق أن القيمة ماذا كانت الآن موجودة، مهاشفين القيمة أي شيء كانت الآن موجودة، ولكن الكلام أن القيمة كانت زائدة أو ناقصة، فالأصل ماذا؟ عدم الزيادة. أي قيمة كانت الآن موجودة على حالها، ولكن كانت زائدة أو ناقصة، المالك يدعي الزيادة والضامن يدعي ماذا؟ النقيصة، فالأصل ماذا؟ عدم الزيادة، فتجري البراءة. مهاشفين لا شوفوا الآن مو بذاك الضابط اللي أتكلم، دي أتكلم الشيخ على هذا الضابط، لا هذا الضابط الذي هو جعله، يعني دي أتكلم على مبنى أنه موافق للأصل والمخالف للأصل، أن قول المخالف للأصل هو المدعي وقول الموافق للأصل هو المنكر، فلهذا يقول بأنه هذا الإنسان الذي يدعي الزيادة مخالف لأصالة عدم الزيادة أو مخالف لأصالة براءة الذمة على الزائد. هذا إلى هنا، إلا أنه قد يقال للشيخ كما التفت إليه أيضا الأخ، قد يقال للشيخ شيخنا أن ظاهر الرواية هل أنها تريد أن تبين الصورتين أو أن البحث في صورة واحدة؟ الشيخ جعل الحلف في صورة، اليمين في صورة، وأن يشهد أن يقيم البينة ماذا؟ في صورة ثانية، مع أن ظاهر الرواية أنه البحث ماذا؟ في صورة واحدة، فيرد الإشكال. هذا أولا. وثانيا شيخنا أنت أشكلت فيما سبق، قلت أنه كيف يمكن أن تجتمع يجتمع اليمين والشهادة؟ خب إذا كانت صورتان فما المحذور بأن يجتمع اليمين والشهادة؟ فيما سبق الشيخ ماذا أشكل؟ قال بأنه كيف يمكن أن يجتمع اليمين والشهادة ماذا؟ في شخص واحد. خب إذا كانت في صورتين يوجد محذور أن يجتمع اليمين والشهادة في شخص واحد؟ خب يجب عليه اليمين عندما يكون منكرا، وتجب عليه الشهادة عندما ويجب عليه البينة عندما يكون مدعي. أنت فيما سبق أشكل قلت كيف يجتمع اليمين والبينة في شخص واحد، وهذا معناه أن الصورة واحدة. أما إذا فرضت أن الصورة أن المقام هو أن الرواية بصدد بيان صورتين، أساسا لا يرد إشكالك السابق حتى نحتاج إلى هذا التوجيه. الشيخ يقول رحمة الله تعالى عليه: فإن العبرة، هذا بيان للمؤيد، وقلنا أن المؤيد يبتني على مقدمتين: أولا أن التفصيل في كلام النبي قاطع للشركة، وثانيا أن القيمة السابقة على يوم المخالفة مجهولة في الأعم الأغلب، والقيمة السابقة على يوم التلف معلومة في الأعم الأغلب. فإن العبرة لو كان بخصوص يوم المخالفة لم يكن وجه لكون القول قول المالك، لماذا؟ مع كون قول المالك مخالفا للأصل، لأن الأصل هو ماذا؟ براءة الذمة عن الزائد، فيكون قول المالك بناء على أن الميزان يوم المخالفة مخالفا للآص، يعني مخالفا لأصالة البراءة عن الزائد، مع كون قول المالك مخالفا للآصل. ثم الشيخ يقول: لو تنزلنا وقلنا بأن المالك منكر لا أنه مدعٍ، ثم لا وجه لقبول بينته، لأن من كان القول قوله يعني كان منكرا فالبينة بينة صاحبه، لأن التفصيل قاطع للشركة. هنا يأتي شخص ويقول: شيخنا هذا الإشكال أولان وآخران، وأنه على مقتضى القاعدة أو ليس على مقتضى القاعدة، كله إنما جاء لأنك حملت إما أن يحلف حملته على اليمين في قبال البينة التي تقام عند الحاكم الشرعي عند القاضي، تلك الذي قاله إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، حملت أن يحلف على ذلك الأيمان وعلى ذلك اليمين، فورد هذا الإشكال أنه على خلاف مقتضى القاعدة. وأما إذا حملت هذا الحلف واليمين على الحلف واليمين المتعارف العرفي، لا أنهم ذهبا إلى القاضي والحاكم وأقيمت هناك دعوة ومحاكمة شرعية وقضاء ونحو ذلك، هنا إن حملنا الحلف على الحلف العرفي المتعارف، عند ذلك ليس البحث في أنه وظيفة المدعي وظيفة المنكر. خب أنتم كثيرا تجدون في الأعراف العرفية في المحاورات العرفية بل في المعاملات العرفية أنه مدعي ولكنه ماذا؟ يحلف. ذاك منكر ولكنه ماذا؟ يقيم البينة. هذا الذي نقول أن التفصيل قاطع للشركة هذا في المحاكمات، أما في العرف في المعاملات العرفية نجد أنه قد يتبادلان، يعني المنكر يقيم البينة والمدعي يقسم على ذلك وهو مقبول في المحاورات العرفية. فالرواية ليست بصدد بحث اليمين والبينة الشرعيين حتى نبحث أنهما هل هو على مقتضى القواعد أو ليس على مقتضى القواعد. ثم يقول صاحب القول: فإن قلت أن ظاهر الرواية أن البحث في ذلك اليمين والبينة الشرعية بمقتضى قوله، فإن رد اليمين إذن رد اليمين أين؟ في ذلك اليمين والبينة الشرعية. يقول صاحب هذا الوجه، يقول: لا، مو مراد ذلك الرد الشرعي، وإنما المراد حيث أن صاحب البغل هو أعرف بقيمة بغلته، فكأن من حقه أن يقيم فكأنه من حقه أن يقسم هو أولا. حتى إذا لم يريد أن يقسم هو أولا فيمكنه أن يرد ماذا؟ اليمين على الآخر، لا أنه هو ذلك اليمين الذي الرد الذي ذكر في محله. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وحمل الحلف هنا على الحمل المتعارف خلاف الظاهر. لماذا خلاف الظاهر؟ لأنه من الواضح أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ليس بصدد بيان ما هو الجاري في المحاورات العرفية، الإمام بصدد ما هو حكم الشارع، بيان الأحكام الشرعية، وهذا خلاف الظاهر من بيان من وظيفة الإمام. لو حملنا هذا الكلام على الحلف المتعارف معناه أن الإمام سلام الله تعالى عليه خرج عن وظيفته المعهودة وأخذ يتكلم بما ليس من وظيفته، وهذا خلاف الأصل، خلاف الظاهر من وظيفة الإمام. قال: وحمل الحلف على الحلف المتعارف الذي يرضى به، أي بذلك الحلف المحلوف له وهو الضامن، ويصدق المحلوف له فيه، أي في ذلك الحلف الحالف، من دون محاكمة. والحمل على هذا، فإن قلت توجد قرينة على خلاف هذا الحمل، قال: والتعبير برده، يعني المالك اليمين على الغاصب، هذا لا من جهة ذلك اليمين الشرعي بل من جهة أن المالك أعرف بقيمة بغله، فكأن الحلف حق له، أو فكان الحلف حقا له، ولعل العبارة فكأن أفضل، فكأن الحلف حق له ابتداء. هذا الحمل خلاف الظاهر، وبينا أنه لماذا خلاف الظاهر. وهذا الشيخ يقول: إذن إذا جعلنا الميزان يوم المخالفة لا يمكن التطبيق على الميزان القواعد الشرعية، أما إذا جعلنا الميزان يوم التلاق، إذن تبين الشيخ يريد أن يدعي ماذا في الرواية؟ أن الرواية ليست على خلاف ما قلناه سابقا من أن الميزان بيوم التلاق، لأن الشيخ إذا تذكرون قال: مقتضى إطلاقات الضمان أن الميزان بيوم التلاق. قال: وهذا بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلف، فإنه يمكن أن يحمل. الإخوة يتوجهون جيدا، يلتفتون جيدا، لأنه أخطاء كثيرة أكو في هالحاشيتين، خصوصا حاشية سيد الكلندر وأيضا الحاشية الأخرى. قال: بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلف، فإنه يمكن أن يحمل توجه اليمين على المالك في أي صورة، على ما إذا